هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رعشة أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون، مع أجمل الإهداءات والتهاني بصحبة الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وهذه رسالة من الأستاذ محمود أبو نواس، عايز يسمع معنا أغنية الهوى هوايا للعندليب عبد الحليم حافظ، وبيهديها للزوجة الغالية هدى والأبناء محمد ومصطفى ومنى محمود أبو نواس. والإهداء أيضا لأختي شيرين وبنتها نورة وهايدي، وأختي جيهان وبنتها رشا ورانيا، والإهداء لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب. وهي نستمع للأغنية القادمة. الهوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عهد غالي، ويحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا، هوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عهد غالي، ويحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا، الهوى هوايا يبقى القمر قارتنا، والليل بحر مهاودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا، الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي، ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي، واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. انا الهوى هوايا هوايا، صاحبي بنور عيوني، لو ليام بعدوني مستمعينا، وهذه رسالة من مدام منة فاروق عطا عايزة تسمع معنا أغنية مخصمني بقاله مدة للفنانة شادية، وبتقول يا ريت نسمع الأغنية كاملة لأني بحبها جدا ومش بلاقيها كاملة وبجودة عالية، وعايزة أسجلها النهاردة من برنامجي المفضل ما يطلبه المستمعون، وبتصبح علينا صباح الخير، وبتهدي الأغنية لزوجها الغالي الحبيب عمرو فؤاد والأبناء جيداء ولوجين وآسر، والإهداء أيضا للحاجة نجوى الشرشابي وطنط ماجدة وطنط سعيدة، وإلى الحاج محمد بلبل، وإلى الأستاذ فوزي وعمه فاروق وعمه محمود، وإلى الأصدقاء في العمل بالبريد المصري فرد فرد. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مخاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني. مخاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني. اتمنوا يا ناس وحشوا وخصومه كمان حيشوا، اتمنوا يا ناس وحشوا وخصومه كمان حيشوا، كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني هنسألوا ومرة جم صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني هنسألوا سألوا أم الكلام ما فيهوش سيرة الخطام سألوا أم الكلام ما فيهوش سيرة الخطام اطمن قلبي حبة وقفلنا السكة تاني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمت وسمعت حس وقفلت السكة تاني تاني انا دايما بعمل ايه اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل هعرف انه فاكرني لو قفل السكة تاني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حسه وقفلت السكة معينا. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف بتصبح علينا صباح الخير وعايزة تسمع معنا أغنية لي أنا بحبك لملك العود فريد الأطرش والإهداء للأبناء محمود وسارة والإهداء أيضا لكل الأصدقاء وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة مستمعينا الأستاذ أحمد زهران والإهداء للزوجة الغالية صفاء متولي وإلى آية محمد متولي وزوجها أحمد الورائي وإلى أولاد وفاء ومصطفى وعبد الرحمن أحمد الورائي وهي نستمع للأغنية القادمة ليه أنا بحبك ليه ليه ليه إيه علمني حبك إيه إيه إيه ليه أنا بحبك ليه ليه ليه إيه علمني حبك هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه ليه انا بحبك ليه ليه ليه يعلمني حبك ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه النسيم وحنان من حنان قلبك والزمان وأمان لما كن جنبك النسيم وحنان من حنان قلبك والزمان وأمان لما كن جنبك حنيتك وطلعتك ورقتك حنيتك وطلعتك ورقتك خلوني ليه بحبك ليه خلوني ليه أحبك ليه خلوني ليه أحبك ليه ما تقولي ليه خلوني ليه أحبك ليه ليه ليه ليه الهنا في قلبي نهم قلبي وقلبك عقبال العاشقين يبقوا زي وزيك الهنا في قلبي نهم قلبي وقلبك عقبال العاشقين بحبك ليه بحبك ليه ليه ليه ليه ليه انا بحبك يعلمني حبك هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه معينا. وهذه رسالة من الأستاذ نبيل العباسي من دمياط عايز يسمع معانا أي أغنية للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء للصديق أشرف شلبي بمناسبة عيد ميلاده بيقول لكل سنة وانت طيب، وإهداء خاص لكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا للفنانة نجاة الصغيرة وتحديدا أغنية بان علي حبه الأستاذ محمود عبد الحميد، والإهداء للأصدقاء الأساتذة مسعود الحبوني، عبد الناصر النجار، محسن هلال عجيز، فرج سليمان حماد، الإعلامي جمال الشاعر، الأستاذة عبير صبري، الأستاذة وفاء زكريا. والإهداء أيضا للأساتذة رضا عبد النبي، هدى من بورسعيد، وإلى إنجي عنبر، ميرفت فرحات، عماد أنور حسن، أم رامي. والإهداء أيضا لزوجة أم محمد وإلى الكابتن عبد الحميد الكمونة والكابتن محمد. وتحية وإهداء أيضا لكل أعضاء جروب بعنوان محبو البرنامج العام. وهيا نستمع للأغنية القادمة. بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله حبه من زمان. بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله حبه من زمان. بان علي حبه من أول ما بان، عيوني الحليل العيون الحلوة يا عيني بحر من الحنان من الحنان. بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت بحلم والله بحبه من زمان. وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع أغنية بلغوش وقي وسلامي للفنان ماهر العطار، وبيهدي الأغنية للزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية بالسعودية، وإلى مستر شريف قاسم والأستاذ صلاح عبد الكريم وزوجته سامية، وإلى الأبناء إنجي ومحمد وأحمد صلاح، وإلى الإذاعيات أمل علام، نسرين طلعت، فاطمة طعيمة وكاترين عسقلان بإذاعة لبنان، وإلى جميع الأهل والأصدقاء في ميت عزون، وإلى جروب البرنامج. نشكر حضرتك جدا أستاذ قاسم عبد الكريم. وطلب الاستماع أيضا للفنان ماهر العطار الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، والإهداء إلى الأبناء سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء، وإلى كل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. وهيا نستمع للأغنية القادمة. بلغوا بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا طمنوا إن سألكم عني أبو طمنوا. بلغوا بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا طمنوا إن سألكم عني أبو طمنوا. ما تقولوش إني بكيت في غياب واشتكيت، ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكيت، ما تقولوش عني كده لا تزعلوا بلغوا. بلغوا بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا طمنوا إن سألكم عني أبو طمنوا. بلغوا بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا طمنوا إن سألكم عني أبو طمنوا. ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكيت، ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكيت، ما تقولوش عني كده لا تزعلوا بلغوا. بلغوا بلغوا اني انا لسه بحبه واسألوا امتى حيساعدني بقربه بلغوا اني انا لسه بحبه واسألوا امتى حيساعدني بقربه وان لقيتوا حبي لسه جوه قلبه ما تقولوش اني بكيت في غيابه واشتكيت ما تقولوش اني بكيت في غيابه واشتكيت ما تقولوش عني كده لا تزعلوا بلغوا. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ علاء إمام بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين ومن فضلكم عايز يسمع أغنية لابن أخته دكتور محمد حسام وإلى عروسه ميار مجدي بمناسبة عقد القران والزفاف السعيد. وتهنئة مقدمة من الدكتور حسام محمد مصطفى والد العريس ووالدته الأستاذة منال إمام ومن إخوات العريس دكتورة داليا حسام وزوجها الدكتور محمد ومن الدكتورة رانيا حسام. وتهنئة أيضا من الخال الحاج طارق إمام وأولاده المهندس عبد الرحمن طارق والعروسة الدكتورة سارة عصام ومن الخالة الحاجة نهلة إمام وزوجها الدكتور عصام والأبناء الدكتور أحمد عصام والمهندس كريم عصام والكابتن عمر عصام. وتهنئة أيضا من الخالة الحاجة سمية إمام وأولادها المهندس أحمد رضا وزوجته الدكتورة رغدة ويشارك في الإهداء زوجتي الحاجة فادية والأبناء المحاسب محمد علاء وأولاده والدكتور إمام علاء وزوجته الدكتورة أماني جمعة وأولاده ريتال وحمزة وياسين إمام. والجميع بيتمنى للعروسين حياة سعيدة وعايز يسمع معانا أغنية علي الحجار آدي الزين وآدي الزينة وهي نستمع إليها الآن. قالوا الجنة هي جنينة وعلى ياسمينة مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان بتقول لنا: كل سنة وانتوا طيبين، أرجو أن تقبلوني صديقة دائمة للبرنامج. أهلا بيك يا أستاذة أسماء، وعايزة تسمع معنا أغنية لأصالة والإهداء لزوجي الغالي أبو هدى، والإهداء أيضا لبناتي العزيزات هدى وزوجها محمد رضا وابنها الصغير ريان، وإلى سارة وزوجها محمد إبراهيم وابنه الصغير إبراهيم، وإلى ولاء وخطيبها محمد حماد بالقوات المسلحة، والإهداء لجميع أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإلى أسرة البرنامج بنشكرك جدا، والإهداء لجميع الأهل والأصدقاء بقرية سيمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. لو مرجعتش لي بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان الثانية بعدي سنة، لو ما امنتش ان الجنة بحضني انا، ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني، وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني، وانك مهما بعدت حترجع تتمناني، ما بقاش انا. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان الثانية بعدي سنة، لو ما امنتش ان الجنة بحضني انا، انا ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان مهما بعدت حترجع تتمناني، ما بقاش انا. هذه رسالة من الأستاذة عبير محمد محمود عادل من بني سويف، عايزة تسمع معنا أغنية وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك للفنان سيد مكاوي، والإهداء للزوج أحمد شلبي والأبناء محمد ومحمود، وإلى طنط سامية وطنط إيمان، وإلى الحاجة أم سامية والحاجة أم إيمان، وإلى جارتي الغالية سماح، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. وحدك يا حبيبي، ريح قلبي معاك. وحياتك وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك. قولوا بالحب معايا معايا، تعب الشوق وياك وياك وياك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شوية عليك وشوية شهر بعد وحصار. عمري هوانا بيجري يشوف راح منه كان، ساعة شهو محبة وشهر بعد وحصار. ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. يبقى الحب تايه تايه مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. لكن لإمتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب؟ لحد إمتى برجع تاني أقولك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. أنا برجع تاني أقولك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. وما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك. الليل الليل بدموعه قاسي ويا ويلي من ساعاتي والصبر لسه ساكت ويا ويلي من سكاتي توعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة بتبقى مستنية النادى وتغيب وتفتكر وتجيني وتعتذر فين القلب اللي يقدر يستحمل كل قعداني وقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيومي انا برجع تاني وقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيومي وما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيومي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيومي خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك. مستمعينا كنا معكم اليوم وما يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني، ولكل من لم يستمع لإهدائه في حلقة اليوم ينتظرنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.